إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكثيرون من شباب الإسلام اليوم يعيشون في حيرة، ويعيشون في تردد، ويعيشون في أمور مختلطة لا يميز بعضهم منها الحق من الباطل. ويعين على هذه الحيرة وهذا الاختلاط عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك والواتساب والتويتر وغير ذلك من أمور تبذر الفتنة بين المسلمين ولا تعطي الصورة الحقيقية للحق من حيث هو حق ولا للباطل من حيث هو باطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي حفظه الله ووفقه، dalam kesempatan ini beliau bertahmid kepada Allah, beristi'adzah dan memohon hidayah serta bersyahadat syahadat ar-risalah dan syahadat tauhid dan ar-risalah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memulai pembicaraan beliau dengan melihat keadaan pada saat ini, di mana para pemuda di zaman ini hidup dalam kebingungan, dalam keraguan, dalam keadaan yang bercampur baur. Mereka dalam keadaan tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Di antara penyebabnya adalah kehidupan mereka yang dipenuhi dengan dunia internet. Begitu banyaknya jaringan-jaringan sosial yang terus meliputi mereka, di antaranya Facebook, WhatsApp, Twitter dan seterusnya. Itu semua pada akhirnya mengancam keadaan muslimin, sehingga mereka itu ada pada keadaan membingungkan diri-diri mereka tentang mana yang mesti diambil, mana yang hak, mana yang batil. Semua jadi tidak jelas. Nah, والعجيب أن كثيرا من هؤلاء الشباب المتحيرين المضطربين يأخذون دينهم وعقائدهم ومواقفهم من هذا العالم الافتراضي، عالم الإنترنت، وهذا يزيدهم حيرة ويوقعهم أو يوقع كثيرا منهم في الضلال، من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم فاقدون لآلية التمييز، فكيف يستطيعون أن يخلصوا هذا الركام من المعلومات التي قد يكون أكثرها من الكذب والافتراء وقلب الحق بالباطل؟ العلماء السابقون يقولون من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، فكيف إذا كان اليوم الإنترنت هو الشيخ وهو الموجه وهو المربي وهو المغير للعقول والأفكار من حيث يظنون أنهم يريدون خيرا ويفعلون خيرا لكنهم لا يجدون أنفسهم إلا في مهاوي الضلال وفي أفكار البعد عن هذا الدين الحكيم هذا الدين الرحيم. Kita lihat hal yang paling mencengangkan di zaman ini bahwa banyak dari para pemuda itu mereka menimba ilmu agama, baik akidah mereka, ibadah mereka, dan berbagai hal terkait dengan agama mereka justru dari alam internet itu, sehingga akibatnya mereka terjebak di dalam kesesatan dan kebodohan. Sementara mereka dalam keadaan kehilangan alat untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan dalam waktu yang sama mereka ada di dunia internet yang membingungkan mereka, sehingga baik bagaimanakah mereka bisa keluar dari permasalahan yang besar ini. Sementara kita dapati di dunia internet itu bertebaran hal-hal yang bersifat dusta, hal-hal yang bersifat palsu dan mengada-ada. Kita lihat kalau saja di zaman dahulu kala dikatakan barang siapa yang gurunya adalah tulisan, maka dia akan sesat. Di zaman ini guru para pemuda itu justru adalah internet. Lebih menyesatkan lagi, sehingga semakin jauhlah para pemuda di zaman ini dari kebenaran, semakin dekatlah para pemuda itu dari kesesatan karena dunia internet yang semakin membingungkan mereka. Wabil muqabil fa innana na'lamu yaqinan anna katsiran min haula'i asy-syabab yuhibbun al-islam ويريدون للإسلام موقع الحضارة وموقع الأهمية بمكان، لكنهم لم يسلكوا الطريق الحق الموصل لهم إلى هذا الإسلام، لم يأخذوا العلم عن أهله، ولم يستفيدوا العلم عن أصحابه ودعاته، وإنما أخذوه عن أناس مجهولين لم عدهم الصحافة ولم عدهم وسائل الإعلام، لم عدهم الفضائيات، لم عدهم مواقع الإنترنت واليوتيوب وما أشبه ذلك، حتى كان لهؤلاء منزلة في قلوبهم وهم لا يستحقونها، إنما كان دافعهم إلى ذلك تلكم العاطفة التي تحب الإسلام لكنها لم تسلك طريق الصواب في حب هذا الإسلام وفي العمل إلى هذا الإسلام. وأنا أشبه هؤلاء الناس بإنسان دفعه حبه للحج وشوقه للحج أن يحج في شهر شوال، هل نفعه حبه في أنه حج في غير موسم الحج وفي غير مواقيت الحج وفي غير ضوابط الحج؟ كذلك هؤلاء في حبهم للإسلام من غير أن يسلكوا ضوابطه وقواعده فهم على مثل هذا الحال، بل قد يكونون أسوأ من هذه الأحوال. Kemudian kita melihat hal yang sebaliknya. Kita meyakini bahwa para pemuda itu sesungguhnya mencintai Islam. Mereka menginginkan agar Islamlah yang menjadi pemenang di dunia ini. Mereka ingin terjadi perkembangan dan kemajuan pada Islam. Namun jalan yang mereka tempuh jalan yang salah. Mereka telah mengambil ilmu bukan dari orang yang memilikinya. Mereka mendapatkan sinar-sinar dan cahaya-cahaya yang dimunculkan dari media-media yang gemerlapan itu, sehingga mereka sibuk dengan situs-situs yang ada di internet. Sehingga akibatnya orang-orang yang berperan di dunia internet itulah yang menjadi tokoh-tokoh mereka pada saat ini. Akibatnya apa? Emosi mereka terkait dengan Islam ini bergayut-gayut dan tidak mendapatkan posisi yang seharusnya. Mereka menginginkan Islam di satu sisi, tapi kondisi mereka tidak mendukungnya. Hal yang demikian ini mirip seperti orang yang ingin pergi haji, tapi di bulan Syawal. Kita tahu bahwa bulan Syawal itu bukan bulan haji. Maka dia itu adalah orang yang berbuat tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya. Sehingga kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang hukumnya tidak tepat, rukunnya tidak tepat, ketentuannya tidak tepat, apa yang terjadi? Dia berbuat sesuatu yang inginnya baik, tapi dia dalam kesalahan dan kesesatan. Wamimma qarrahu al-ulama as-sabiqun wa a'immatul 'ilm al-mutaqaddimun qa'idatun muhimmatun jiddan yajib wa'yuha wa fahmuha wa al-wuquf 'indaha wa hiya qawluhu rahimahumullah idza aqbalat al-fitnah 'arafaha al-ulama wa idza adbarat عرفها العلماء والجهلاء. ما فائدة أن تعرف الفتنة بعد أن تكون قد تلبست بها؟ ما فائدة أن تعترف أن هذه فتنة بعد أن يكون قد أصابك نارها وشررها وضررها؟ مع أن أهل العلم نبهوك وحذروك وبينوا لك وكشفوا لك الفتنة وأوقفوك على ما ينجيك منها، ثم إذا بك تعترض وتعارض أو تسكت أو تتوقف. نعم، بلغنا أن الناس ناسا اليوم يقولون نحن نتوقف ولا نتكلم عن هذا الشيء بحق أو بباطل. أنا أقول هذا أشد إثما وأعظم وزرا ممن تكلم بخلاف الحق بصراحة، لأن الذي تكلم بخلاف الحق بصراحة ميز نفسه وعرف موقفه، وبالتالي فهو المنتقد ويرد عليه. لكن هذا الذي زعم أنه توقف فلا بين موقفه أحقا هو باطلا، كيف تستطيع أن ترد عليه؟ كيف تستطيع أن تنتقده؟ لقد خلط الحق بالباطل وسوى بين الحق والباطل، وهذا يدل على خلل التصور وخلل في الفهم وخلل في المنهج. لو كان عنده شيء من الحق لاتبع أهل الحق فيما قالوا وفيما قرروا، لكن تفكيره الباطل ذهب به إلى هذا التوقف الذي يزيد الباطل باطلا ويزيد السوء سوءا. Kemudian kita lihat bahwa para ulama zaman dahulu kala telah menetapkan sebuah kaidah yang sangat penting sekali yang perlu kita menelaahnya dengan seksama, memperhatikannya dan melaksanakannya. di mana jika datang fitnah, maka para ulama mengetahuinya. Jika pergi fitnah, maka diketahui para ulama dan orang-orang bodoh. Jadi kaidah ini menggambarkan bahwa fitnah itu jika datang, orang bodoh tidak kenal, tidak tahu bahwa ini adalah fitnah. Namun jika fitnah itu pergi, maka semua orang pun tahu, ulama tahu dan orang bodoh pun tahu. Tapi apa yang terjadi? Semua sudah terlambat. Kita lihat bahwa para ulama dan orang-orang berilmu telah memperingatkan tentang keadaan ini, tentang fitnah-fitnah ini, tentang bahaya-bahaya yang sedang dihadapi oleh para pemuda di zaman ini. Namun yang disayangkan, karena kebodohan mereka dan karena tidak mau mengikuti orang-orang yang berilmu tapi hanya mengikuti internet, apa yang terjadi? Mereka menolak, mengingkari, dan sebahagian mereka ada pada posisi tawakuf, tidak mau bersikap, tidak mengatakan ini hak, namun pula tidak mengatakan bahwa ini batil. Kita tahu di saat orang itu benar-benar mau mengikuti orang-orang yang berilmu, mau mengikuti kebenaran yang telah diingatkan oleh orang-orang yang berilmu, maka seseorang tidak akan tawakuf di dalam menghadapi sesuatu yang jelas. Sehingga tidak akan seseorang itu berkata bahwa saya tawakuf dalam masalah ini. Saya tidak bisa memutuskan bahwa ini hak ataupun batil. Dan tidak pula dia akan mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Atau menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Kita tahu bahwa yang demikian ini adalah cacat dalam hal manhaj. Cacat dalam hal ilmu. Yang tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang bodoh. Orang yang tidak mau mengikuti ilmunya para ulama, peringatannya para ulama. Sehingga pada akhirnya kita lihat diakibatkan karena mereka tidak mau mengikuti peringatan dari para ulama, terjadilah sikap yang seperti itu. Wa hasuna yuhadithu fillah hadithan nabawiyyan يميز بهما كل إنسان ما وفق الله إليه أهل العلم وما خلل الله به أهل الجهل. وكيف أن أهل العلم هم الهداة المهديون والفقهاء المأمونون، بينما من تركب العلم وخالف طريقه ليس له إلا الويل والثبور وعضائل الأمور. أما أول الحديثين فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا أيها الإخوة في الله، نتيجة البعد عن العلم ونتيجة استفتاء من لا يعلم فضلوا وأضلوا. ونحن في كل ركعة من صلواتنا نستعيذ بالله ذي الجلال أن نكون من أهل الضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن الضلال ضلال لا يأتي إلا من الجهل، ولا يأتي إلا من البعد عن العلم، كما في الحديث الآخر وهو الحديث الثاني الذي يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخور فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويضة قالوا من الرويبضه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاه والسلام: الرجل التافه يتحدث في امر العامه. انظروا للانترنت، انظروا كثيرا من اليوتيوب الذي يحضره عشرات الالوف بل مئات الالوف، لا تجدون فيها الا التافهين، لا تجدون فيها الا من هم عن العلم بعيدون وعن العلماء مفارقون، مما يؤكد ان هذا البلاء الذي يسري ويجري بسرعه على الامه سببه بعد الناس عن العلم، بعد الناس عن العلماء، قرب الناس من التافهين، قربهم من الجهلاء. ولو ميز عامه الناس هذه الامور لكان ذلك بدايه الطريق ان يعرفوا الحق وان يكونوا من اهله وان يكونوا من دعاته واتباعه. شيخ لم أكمل الحديث شيخ ثاني. إنما الساعة 7:11 يؤتمر فيها الخائن يؤتمن فيها الخائن يأتمن يؤتمن فيها الخائن يؤتمن فيها الخائن ويخور فيها الأمين ويخور فيها الأمين ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويكذب فيها الصادق فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة وينطق فيها الرويبضة فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قالوا ومن؟ ايوه الرجل التافه. Kemudian dalam posisi ini kita ingin mempelajari dua buah hadis yang sangat penting terkait dengan apa sikap yang mesti kita ambil dan bagaimana kita melihat keadaan di mana kita perlu belajar dari para ulama dalam menyikapi apa-apa yang sedang dihadapi. Kita lihat yang pertama adalah sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah merenggut ilmu dengan renggutan begitu saja, akan tetapi yang direnggutnya adalah para ulama, sehingga di saat para ulama itu meninggal dunia maka ilmu pun pergi bersama mereka, sehingga akibatnya orang-orang pun menjadikan para pemuka mereka adalah orang-orang yang bodoh, sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ini sesuai dengan ayat di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di mana kita ini tidak ingin seperti apa yang ada pada ayat ini. Tidak lain penyebab dari itu semua adalah jauhnya manusia dari ilmu, dekatnya orang kepada kebodohan, sehingga hasilnya adalah di saat orang-orang itu membutuhkan pemimpin, mereka tidak mendapatkan pemimpin yang berilmu dan mereka justru mendapatkan pemimpin yang bodoh. Kemudian kita lihat pada hadis yang kedua bahwa menjelang hari kiamat nanti akan ada tahun-tahun yang menipu, di mana orang-orang yang berkhianat itu mereka di mana orang-orang yang berkhianat itu justru mereka diuji dengan kepemimpinan. Dan orang-orang yang amanah justru tidak dipercayai. Pendusta justru dipercayai. Sementara orang yang jujur tidak dipercayai. Sehingga pada saat itu yang akan berbicara adalah Ar-Ruwaibidah. Maka orang pun bertanya, apa yang dimaksud dengan Ar-Ruwaibidah? Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, Ar-Ruwaibidah itu adalah orang yang semestinya tafih, tidak bermakna karena tidak memiliki ilmu, namun dialah yang berbicara dalam urusan umat, dalam urusan orang banyak. Coba kita perhatikan ke arah internet, apa yang sedang terjadi. Kita lihat justru orang-orang tafihin itulah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ilmunya tidak mapan, merekalah yang mengemuka, merekalah yang berbicara, merekalah yang menentukan. Padahal mereka tidak lain adalah orang-orang yang menghindari para ulama. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari para ulama. Sehingga kita lihat bahwa penyebab inti dari keadaan itu tidak lain adalah jauhnya manusia dari ilmu dan ulama, dekatnya mereka dari kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu, kapan mereka itu bisa mengerti mana yang hak, mana ahlul hak, sementara mereka ada pada kondisi tidak sedang mengikuti ilmu dan tidak sedang mengikuti para ulama. هذه المفاتيح التي ليس فيها إلا قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكشف لنا كثيرا من الوقائع وتوضح لنا كثيرا من الحقائق، وبخاصة فيما كان من أسباب الحيرة بين الشباب الذين لا يميزون بين الأمور ويحكمون العواطف فيها وينطلقون في أحكامهم مما ليس حقا ومما ليس علما ومما ليس عليه أي دليل، لا في كتاب ولا في سنة. والله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن هذه المفاتيح لتكشف بدون أي مقدمات غيرها وبدون أي دلائل سواها، تكشف القصة الحقيقية لما يسمى داعش أو ISIS، هذه الجماعة التي سيطرت أخبارها على الفضائيات والإعلام والصحافة ومواقع الإنترنت واليوتيوب وغير ذلك، مما أوجد في كثير من أفراد الأمة شرقا وغربا في أطراف الدنيا وفي أقصاها نوعا من الخوف. وأنا أقول ينبغي ألا نخاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما ذكر الخوارج قال كلما ظهر قرن منهم قطع. فالخوارج وإن كان وجودهم قائما من الجيل الأول من عصر الصحابي الجليل والخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب وإلى هذه الساعة، لكن ليس لهم استمرار وليس لهم ظهور وليس لهم بقاء، فسرعان ما ينقطعون وتذهب معهم فتنتهم. المهم أن نحافظ نحن على عقيدتنا وأن نحافظ على ديننا وأن لا ننساق وراء عواطفنا وأن لا تأخذنا حماساتنا وأهواؤنا. Kita lihat disinilah kunci-kuncinya bahwa kita ini harus berpegang teguh dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harus membongkar kenyataan, kita harus membongkar kejadian-kejadian ini dengan kebenaran, dan kita harus mampu menyelesaikan permasalahan. Kita lihat bahwa yang menyebabkan kebingungan di kalangan para pemuda, seperti kita tahu tadi, jauhnya mereka dari ilmu, sehingga di saat mereka itu berlalu, berjalan dengan kehidupan ini tanpa mereka itu mengerti mana yang benar, mana ilmunya, mana dalilnya. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari As-Sunnah mereka mengerti. Padahal ayat Al-Quran dengan jelas telah mengarahkan, bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengerti. Kita hidup di zaman di mana berita-berita, media-media, dan jaringan-jaringan sosial semuanya sedang disibukkan dengan apa yang disebut dengan Daesh atau ISIS. Sehingga lagi-lagi orang berbicara, lagi-lagi orang membaca dalam bahasan-bahasan mereka tidak lain adalah tentang ISIS atau Daesh itu. Kita lihat ketakutan pun bertebaran kemana-mana. Padahal kita katakan pada saat ini kita seharusnya tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang orang-orang Khawarij seperti mereka itu tidaklah pernah langgeng untuk bertahan lama, tidak pernah. Karena hadisnya telah mengatakan setiap mereka itu mulai nampak, maka satu generasi itu pun Allah putuskan. Setiap mereka itu akan tampil, sudah mulai ada di permukaan, di saat itu pula Allah putuskan. Sehingga kita lihat bagaimana putusnya mereka satu persatu dari zaman khalifah Utsman ibn Affan berlanjut sampai kepada zaman Ali ibn Abi Talib dan seterusnya. Kita lihat bagaimana dari satu generasi ke generasi yang lainnya mereka tidak pernah berlanjut, putus di tengah jalan. Maka pada akhirnya kita lihat bahwa mereka itu nanti akan hilang, fitnah mereka pun akan hilang, sehingga tidak perlulah kita takut. Namun kita ini harus menyelesaikannya dengan cara yang benar. Kita harus benar-benar berilmu dalam menghadapi kehidupan ini. Thumma innana ayyuhal ikhwatu fillah naqulu li haula alladhina balu afkarahum 'ala al-internet wal youtube wastakhab al-i'lami wal i'lami لهؤلاء الضالين المنحرفين تاركين هدي العلماء وفتاويهم وتحذيراتهم، نقول لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نعم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بالأمس القريب يقوم واحد الشباب معترضا على شيء من هذا الكلام، يقول: يا شيخ، كيف تقول عن هؤلاء انهم ضالون وهم يقيمون الحدود؟ فقلت مجيبا عليه: هذه آفة الجهل ومصيبة سوء الفهم. ولا أريد أن أقول سوء القصد، أما أنه جهل وسوء فهم. فمتى كانت إقامة الحدود هي الدين، إقامة الحدود جزء من الدين وليست هي الدين كله. الدين عقيدة، الدين شريعة، الدين أخلاق وسلوك ومعاملة، ليس الدين فقط إقامة الحدود. ما فائدة أن تقيم الحدود من جهة وتكفر عامة المسلمين من جهة أخرى؟ والله إن تكفيرك مسلما واحدا أعظم عند الله من تركك الحدود كلها. فكيف والحال أنهم يلبسون على الناس أنهم يطبقون الإسلام وهم لا يطبقون إلا ما يظهرونه من موضوع إقامة الحدود على ما فيه من خلل؟ إقامة الحدود في الإسلام يا إخواني مبنية على قواعد وأصول وأسس، من أهمها درء الحدود من الشبهات. نشروا شريطا على اليوتيوب أرادوا أن يقتلوا مسلما، فقال لهم مسلم يريد أن يصلي، فلم يسمحوا له بالصلاة فقتلوه. هل هذا هو الحد؟ هل هذه الحدود؟ هل هذا هو الإسلام؟ وتلك المرأة التي قالوا إنهم رجموها، والله عز وجل عندما ذكر الزنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني قلة، فنشروها على اليوتيوب ليحضرها مئات الملايين وعشرات الملايين. هل هذا ما يريده الله؟ هل هذا هو الحد الشرعي؟ لقد اتخذوا أسلوب الدعاية والإعلام والتأثير العاطفي على كمية وعدد كبير من الشباب نتيجة هذه اليوتيوبات وهذه الفيديوهات التي يدلسون ويلبسون على الشباب المسلم أنها دين وأنها حدود، وليست هكذا الحدود الشرعية، وليس هكذا دين الله تبارك وتعالى. Kemudian kita lihat bahwa kita katakan kepada mereka itu semua, apa yang telah sampai kepada kalian dalam hal ilmu yang kalian dapatkan dari internet, sementara kalian meninggalkan petunjuknya para ulama, fatwanya para ulama, peringatan-peringatannya para ulama, apakah, bukankah ini adalah sikap menggantikan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk? Bukankah apa-apa yang datang dari ilmu dan para ulama itulah yang semestinya baik, dan apa yang datang dari mereka-mereka itu adalah sesuatu yang buruk? Yang baik itu kalian buang, sementara yang buruk itu yang kalian ambil. Kita lihat gemerlapnya apa-apa yang dimuat di internet berbicara tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang ISIS itu. Tidak lain, ini semua adalah jebakan terhadap kebodohan, di mana ini semua menggambarkan adanya sebuah musibah, yaitu su'ul fahmi, salah faham atau pemahaman yang buruk. Bukan su'ul qasdi, bukan kehendak yang buruk. Di mana kita lihat di satu sisi ditegakkannya syariat Islam berupa hukuman-hukuman adalah sesuatu yang gemerlap, menarik, seolah-olah mereka sedang menegakkan Islam. Tapi kita tahu bahwa menegakkan syariat Islam berupa menyelenggarakan hukuman-hukuman terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan, itu hanya sebahagian dari agama ini, bukan seluruhnya. Agama ini masih banyak yang lain. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada pelajaran-pelajaran yang sangat banyak di dalam agama Islam ini. Sementara hudud atau menegakkan syariat Islam itu adalah salah satu bagian dari Islam itu sendiri. Kita tahu bahwa sekedar mengkafirkan seorang muslim saja itu dosanya sudah sangat besar, tidak akan tertutupi oleh sikap mereka menegakkan syariat Islam. Seluruh dari apa-apa yang mereka lakukan dalam menegakkan syariat Islam, bahwa mereka telah menghukumi orang-orang yang melanggar syariat Islam, dikumpulkan semuanya dibandingkan dengan mengkafirkan seorang muslim, tidak berarti itu semua. Padahal menegakkan syariat Islam itu ada ketentuan-ketentuannya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak sekonyong-konyong serta merta siapapun bisa menegakkan syariat Islam. Di mana kita lihat ada seseorang yang meninggalkan sholat dengan suatu alasan, ternyata mereka hukumi dengan hukuman yang seperti itu. Ada seseorang perempuan yang berzina, kemudian mereka tampilkan di YouTube untuk disaksikan oleh jutaan manusia. Padahal semestinya yang demikian itu tidak ditampilkan seperti itu. Sekedar disaksikan oleh beberapa orang dari kalangan orang-orang yang beriman, seperti tersebut di dalam ayat. Sehingga kita lihat inilah masalahnya. Begitu kuatnya media, begitu kuatnya promosi, sehingga YouTube-YouTube yang mereka tampilkan telah begitu menariknya, sehingga orang itu merasa tertarik dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang ISIS, seolah-olah mereka itu sedang memperjuangkan Islam, sedang menegakkan syariat Islam. Namun pada kenyataannya kita harus menanggapinya dengan cara yang benar. Iza arafna ma taqaddam وهو إن شاء الله كان لمن كان له قلب أو أصبح سمع وهو شهيد. لكننا سنذكر 10 قواعد تكشف مزيدا من الحق وتوضح مزيدا من الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيضره فإذا هو زاهق. نذكر 10 مسائل يجب الوقف عليها إن شاء الله، لأن هذا هو الحق وأن ما سواه باطل. المسألة الأولى أن زعماء داعش هذه إيسس ومؤسسيها ليسوا معروفين بالعلم وليسوا معروفين عند العلماء، وإنما هم مجموعة من المجهولين الذين ليس لهم تاريخ لا في العلم ولا في الدعوة ولا في مجتمعاتهم. ثم إذا بهم يتصدرون المشهد، وإذا بهم يتفنمون أعلى المناصب. ناهيك عن ذلك الاختلاف الغريب المريب بين قادة البعث العراقي من حلول دولة العراق الأولى بعد أن انتهت وتفرق قوادها ليصبح الصحفيون إسلاميين اليوم. أي إسلام هذا؟ وأي جهاد هذا القائم على البعثية والقائم على الجهل والقائم على المجهولين؟ ثم يريدون أن يقولوا إنها دولة الخلافة. والله إنها دولة الخرافة وليست دولة الخلافة. Kita lihat bahwa yang semestinya kita lakukan pada saat ini adalah membongkar kenyataan mereka, sehingga kita mengerti lebih banyak apa yang sesat pada mereka, apa yang salah pada mereka, sehingga kita tidak tergiur, tidak tertipu. Dimana jika kebenaran itu datang, maka kebatilan itu akan pergi. Di saat kebenaran itu dilemparkan ke tengah-tengah apa yang batil, maka dengan sendirinya kebatilan itu akan lenyap. Pada kesempatan kali ini, insya Allah waktunya cukup. Saya ingin menerangkan 10 kaidah berupa 10 masalah yang akan membongkar kenyataan mereka, sehingga kita tidak tergiur dan tertipu dengan gemerlapnya mereka. Yang pertama, bahwa para pemimpin ISIS tidak lain mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal dalam hal ilmu. Mereka itu bukan para ulama, bukan orang-orang yang diketahui bahwa mereka punya kaitan dengan ilmu. Tidak lain mereka adalah orang-orang yang tidak jelas. Sejarah mereka pun tidak punya kaitan secara khusus dengan ilmu ataupun dakwah, baik di komunitas mereka ataupun di tempat yang lain. Namun tahu-tahu mereka telah berada di puncak kedudukan. Mereka telah menjadi para pemimpin, sehingga tercampur baurlah apa yang ada di sana. Kita lihat bagaimana pada saat berdirinya negara mereka yang pertama, mereka menamakannya sebagai Khilafah Islamiyah. Pada saat kita lihat ternyata awalnya mereka itu adalah Ba'athiyyin. Kita tahu bahwa Ba'ath itu adalah partai sosialis yang dipimpin oleh Saddam Hussein itu. Namun tahu-tahu orang-orang Ba'ath itu ternyata jadi Islamiyin. Jadi orang-orang yang dikait-kaitkan dengan Islam. Kok bisanya berubah? Berubah yang tadinya mereka itu adalah orang-orang yang sosialis, orang-orang yang memperjuangkan bangsa mereka, bukan Islam. Tahu-tahu mereka itu dikesankan sebagai para pejuang Islam. Sehingga berdirilah daulah atau negara yang mereka namakan Daulatul Khilafah. Padahal lebih tepat dinamai Daulatul Khurafah. Khurafah itu maknanya adalah sesuatu yang dibuat-buat. Dongengan-dongengan, cerita-cerita khayal yang tidak semestinya diceritakan, justru itu yang ditampilkan seolah-olah kebenaran. Al-Nuqtah Tsaniyah, أن هذه الجماعة ظهرت فجأة ومن غير مقدمات، وقد شغلت الدنيا وأقيمت بسببها الحروب والفتن والمواجهات، إلا أنها إلى هذه الساعة لم تتم سنة. ولو أراد أي تاجر أن يبني شركة أو مؤسسة تجارية فإنه يجلس على الأقل سنة في دراسة جدوى هذه الشركة ومدى اندفاعها وكيف تكون إدارتها وإلى آخر هذه الأمور. وقد يكون ذلك أيضا فيه استعجال، فقد تكون الشركة كبيرة وتحتاج إلى سنوات أكثر في الدراسة ودراسة الجدوى، فما بالكم بدولة كما يزعمون ويزدعون، ابتدأت حزبا محليا ثم انتقلت إلى جماعة إقليمية، ثم إذا بها تعلن خلال شهور قليلة أنها دولة خلافة وتطلب من الناس من المسلمين أن يبايعوا أميرها، وتطلب من المسلمين أن يهاجروا إليها، وتبني على ذلك أن من لم يبايعها فهو كافر إلى آخر هذه الأمور. هذا يضع أمامها 100 سؤال و100 علامة تعجب ليبين أن وراء الأكمة ما وراءها، وأننا قد عرفنا أن هؤلاء القيادات من البعثيين، كما أنهم لا يريدون خيرا بالإسلام من قبل فهم لا يريدون خيرا بالإسلام من بعد، لكنهم وجدوا أن أفضل وسيلة للطعن بالإسلام هي أن تكون باسم الإسلام نفسه، كما هو حال هؤلاء القوم. Kemudian, yang mencengangkan kita pada saat ini, bahwa jamaah ISIS ini sekonyong-konyong dengan begitu cepat muncul, tanpa didahului dengan pendahuluan-pendahuluan dan proses. Tidak lain semua itu diawali dengan peperangan, fitnah-fitnah, mereka saling berhadapan dan sebagainya. Sehingga kita lihat tidak perlu setahun, ternyata mereka sudah menjadi daulah khilafah. Padahal kalau orang berdagang, sekedar berdagang saja, sebelum seseorang itu memulai perdagangannya, dia mempelajari tentang lingkungannya, kemudian mempelajari untung ruginya, kaitan-kaitannya dan sebagainya. Sehingga mereka tidak akan terburu-buru. Mereka akan melakukan apa yang disebut dengan feasibility study. Namun kita lihat dengan ISIS ini, begitu hebatnya mereka, yang tadinya mereka itu adalah sebuah partai kecil di sebuah negara, tahu-tahu sudah mendunia, sudah menjadi daulah khilafah, negara khilafah yang mendunia. Kita lihat bagaimana mereka pun mulai menganjurkan orang untuk berhijrah ke negeri itu. Mereka pun mengkafirkan orang-orang yang tidak mau bergabung bersama mereka. Dan terus semakin banyak apa-apa yang mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya muncullah pertanyaan besar yang mencengangkan. Tidakkah di belakang mereka ada kepentingan-kepentingan? Bagaimana mereka itu tidak lain dipimpin oleh orang-orang Ba'ath, partainya Saddam Hussein itu. Kemudian berikutnya lagi kita lihat bahwa ternyata mereka dikait-kaitkan dengan Islam sedemikian rupa. Maka kita tahu bahwa sebaik-baik atau paling pas diantara fitnah-fitnah terhadap muslimin adalah perbuatan muslimin sendiri. Bagaimana cara orang untuk memperburuk kesan Islam di mata orang adalah dengan menggunakan keburukan yang ada pada muslimin. النقطة الثالثة أيها الإخوة في الله، أن هؤلاء الجماعة ظهروا في أطراف من بلاد غير آمنة، ولم يظهروا في أي بلد فيه أمنه أو استقراره أو أمانه. لماذا لم يظهروا كدولة في إندونيسيا؟ لماذا لم يظهروا كدولة في السعودية؟ لماذا لم يظهروا كدولة في الأردن؟ إنما ليس لهم إلا جيوب من هنا وهناك تتكلم بغير هدى وتسيء انطلاقا مما هي عليه من باطل. لقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم يظهرون عند اختلاف الناس. نعم، هؤلاء كالمرض، المرض لا يمكن أن يصيب الجسد المنيع الذي عنده المناعة والحماية والحصان، وإنما يصيب الجسد الهزيل المريض الذي فيه ضعف، فيستغل هذا الفيروس هذا الضعف ليؤذي هذا الجسد. وكذلك هؤلاء خرجوا في أطراف من سوريا وأطراف من العراق وهما دولتان مهزوزتان منذ سنوات فيهما من الفتن والحروب والمحن ما أذابها، فاستغلوا هذا الأمر ليظهروا أو ليحسبوا أنهم ظهروا، وما هذا الظهور إلا نهاية وجودهم وسبب هلاكهم وقطعهم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. Mereka itu, ini kaidah yang ketiga, mereka itu muncul dan tampil di sisi-sisi tempat yang tidak aman. Mereka lahir di wilayah-wilayah yang justru penuh dengan fitnah. Semestinya mereka itu berada di negara-negara yang aman seperti Indonesia atau Saudi atau Yordania. Di tempat-tempat yang aman, bukan di tempat-tempat perang seperti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan beritanya kepada kita bahwa itulah mereka, orang-orang khawarij itu. Mereka adalah orang-orang yang selalu muncul di saat ikhtilafun nas, di saat terjadi pertentangan dan perselisihan di antara para manusia, saat itulah kesempatan buat mereka muncul. Mereka itu seperti virus, seperti penyakit yang akan menyerang orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Di saat seseorang itu dalam keadaan tidak punya imunisasi, maka saat itulah dia itu muncul. Kita lihat di mana mereka muncul, di Suriah dan di Irak. Siapapun tahu bahwa Suriah dan Irak pada saat ini adalah negeri-negeri yang sedang dipenuhi dengan fitnah-fitnah dan peperangan-peperangan. Itulah yang mereka manfaatkan. Sehingga pada akhirnya bahwa kemunculan mereka pada saat ini adalah akan menghabisi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena itu muncul, karena mereka itu muncul di tengah kelemahan. Sementara kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka itu akan berakhir dan tidak pernah langgeng. الأمر الرابع أن مقومات أي عمل، ولا أقول دولة، فضل أن أقول خلافة، إن مقومات أي عمل لابد أن يكون فيها أمران اثنان. الأمر الأول الشورى فيه، والأمر الثاني العلم به. وإذا نظرنا فإننا لا نرى عند هؤلاء شورى ولا نرى فيهم علما، فأي نجاح سيكون؟ وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل وخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بايع أحد أو بايعه أحد من غير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا من بايعه تغرة أن يقتلى، أي حذرا وخوفا أن يكون نصيبهم القتل. لأنهم شقوا عصا المسلمين وأنشأوا ثغرة فيهم مخالفين أمر الله تبارك وتعالى بالاعتصام والوحدة والجماعة والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لا لم يقيموا دولتهم المزعومة على الشورى ولم يقيموها على العلم ولم يستأنسوا بالعلماء، فكيف إذا كان قول العلماء خاصمة الرد عليهم والنقض لأفكارهم؟ ولكنهم قوم يجهلون. Kemudian amalan apapun, entah itu negara, entah itu khilafah dan sebagainya, di saat amal itu ingin benar, dia itu haruslah berdiri di atas dua penegaknya. Yang pertama adalah adanya musyawarah, yang kedua adalah adanya ilmu. Kita lihat pada ISIS itu kedua-duanya tidak terjadi. Mereka menegakkan khilafah dan negara mereka tanpa bermusyawarah dengan para ulama. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berilmu. Padahal hal ini telah diperingatkan oleh apa yang disebut, diungkap oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Barang siapa yang berbaiat atau dibaiat tanpa ada musyawarah, maka hendaknya dia tidak berbaiat atau dibaiat. Karena apa yang dilakukannya itu tidak lain adalah sikap sedang merobek tongkat muslimin. Mereka itu sedang menentang perintah Allah, di mana Allah mengharuskan kita ini memelihara jama'atul muslimin, menjaga kebersamaan mereka dan persatuan mereka. Sementara bertahannya jamaah itu adalah kasih sayang, sementara pula perpecahan mereka itu adalah azab. Kita lihat bahwa mereka itu tidak lain sebagai sebuah negara yang berdiri tidak di atas penegak yang benar, yaitu musyawarah dan ilmu. Dan mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang jauh dari ilmu dan para ulama. Tidak lain mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang ini. Al-amru khamis, an-afkar haulai qaum قائمة على التكفير للمسلمين ممن لم يبايعوهم أو يهاجروا إليهم، وأن هذا التكفير يمنع عليه استحلال الدماء الذي ينتج قطع الرؤوس وحرق الأجساد بصورة قبيحة وقبيحة جدا. ليس عليها أي دليل، لا أقول من الشرع الحكيم بل ولا من عموم الإنسانية، إلا عند الهمج والمتوحشين الذين لا يعرفون الهدى ولا يعلمون الدين. ولقد نصص أبو محمد العدناني الناطق الرسمي باسمهم في اليوتيوب والإنترنت، قال الجيش المصري كافر، والجيش الباكستاني كافر، والجيش التونسي كافر، وكل الجيوش العربية والإسلامية كافرة في سطر واحد، كفر 10 ملايين مسلم. هل هذا هو إقامة الحدود؟ هل هذا إقامة الدين؟ هل هذا هو الحق أم أنه باطل بأبشع صوره وأشنع مظاهره؟ ثم نقطة تابعة لها، يقولون نحن يجب أن نبدأ بقتال المرتدين عن الدين قبل أن نقاتل الكفار الأصليين. لذلك اليهود في مأمن منهم، بينما المسلمون من جيرانهم المزعومين وممن يحكمون بكفرهم وردتهم هم أكثر من ينالهم قتلهم. يعيشون بين غير المسلمين لكن أكثر قتلهم للمسلمين، لأنهم يزعمون أن هؤلاء المسلمين مرتدون. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ أبو من داب؟ أبو محمد العدناني نطق الرسم. Kita lihat bahwa pemikiran-pemikiran mereka itu dibina di atas sikap mereka mengkafirkan orang lain selain mereka. Sehingga orang-orang yang tidak berhijrah kepada mereka, tidak bergabung bersama mereka, itu mereka kafirkan dan mereka halalkan darah mereka itu semua. Kita lihat bagaimana gambaran-gambaran yang kita bisa dapatkan dengan mudah, pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan. Semua itu semestinya akan membuat orang itu jadi berpikir, apakah seperti itu Islam? Sehingga yang bisa menerima kenyataan itu seolah-olah itulah kebenaran, maka tidak lain adalah orang-orang yang bodoh. Kita lihat seorang juru bicara mereka yang resmi bernama Abu Muhammad Al-Adnani. Dia mengutarakan dan menyatakan pengkafiran terhadap tentara-tentara muslimin. Mereka dikatakannya bahwa tentara Tunis itu adalah kafir, tentara negara ini adalah kafir, tentara negara ini adalah kafir. Padahal mereka itu adalah negara-negara Islam yang ada di sekitar mereka. Sehingga sekedar dalam ucapan yang hanya satu baris saja, mereka itu telah mengkafirkan jutaan manusia. Kita lihat bahwa mereka itu pada akhirnya yang diperangi oleh mereka pada saat ini justru orang-orang Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa memerangi orang-orang murtad itu lebih utama daripada memerangi orang kafir. Jadi selain mereka itu dianggap murtad, maka itu yang diutamakan untuk diperangi. Bagaimana dengan orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka itu? Tidak, mereka tunda. Karena ini lebih penting. Sehingga apa yang mereka lakukan pada saat ini telah menepati hadis. Di saat Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang Khawarij bahwa mereka itu akan memerangi orang-orang Islam dan akan meninggalkan para penyembah berhala. أن أكثر المنضوين تحت جماعتهم والمخدوعين بهم إنما هم من الأعاجم ومن العاطفيين ومن المتحمسين ممن هم بعيدون عن العلم والعلماء ولا يعرفونهم قدرهم. وعندما ناظر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه الخوارج كان من حجته عليهم أنه قال وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لهؤلاء وليس فيكم عالم وليس فيكم طالب علم، فكيف تدعون هذه الدعوة العريضة المريضة أنكم دولة الخلافة وأنتم في الحقيقة كما قلت دولة الخرافة. وكذلك الحال عندما دخل الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، والحديث في صحيح البخاري، دخل إلى المدينة فوجد بعض المعاصي والمخالفات الشرعية، فلم يكن منه إلا أن قال كلمة واحدة على وجه السؤال الإنكاري، قال أين علمائكم؟ كررها ثلاث مرات في ثلاث مناسبات، والحديث في ثلاث مواضع في صحيح البخاري. أين علمائكم؟ هذا هو الميزان، هذا هو المعيار. أين علمائهم؟ ليس عندهم طلبة علم، فضلا عن أن يكون عندهم علماء. والسنة الماضية جمعت في هذا البلد مع من يقال إنه رأس من رؤوس أفكارهم والمؤيد العلمي لكثير من آرائهم، فاجتمعت معه فلم يقبل أن يسمع مني حرفا، وعندما انصرف إذا به يكتب عن اللقاء بحسب وجهة نظره التي لم يسمع مني رأيا فيها في الإنترنت، كما قال الشاعر العربي، ولا أدري كيف سيترجمها الأستاذ يوسف بعيسى: وإذا ما خل الجفان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. ومع ذلك ترجم لي بعض الإخوة كلامه في الإنترنت ورددت عليه واحدة بواحدة: لو كان عند هؤلاء شيء من العلم لعلنا قال طبقوا في مخالفيهم قول الله في الكفار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. لماذا لا يعاملوننا ولو بهذا المقدار ونقبل؟ هم لا يريدون، لأنهم يعرفون أنهم إذا استمعوا إلى الحق يخشون على أنفسهم أن يرجعوا إلى الحق، وهم لا يريدون. على الباطل يصرون وعن الحق يستكبرون. الشعر كيف؟ الله أعلم. وإذا ما خلى الجبان بأرض وإذا ما خلى الجبان بأرض خلى الجبان بأرض بأرض طلب الطعن وحده والنزال. طلب الطعن وحده والنزال. والنزال نزال حرب، يعني نزال المواجهة، يعني المواجهة. فهو وحده ما عنده غيره. Kita lihat kebanyakan dari orang-orang yang bergabung bersama ISIS adalah orang-orang yang tidak mengerti agama ini, orang-orang yang hanya membawa emosi mereka, orang-orang yang hanya punya semangat-semangat kosong. Kita tidak melihat yang bergabung bersama mereka itu adalah orang-orang yang mengerti tentang agama ini dan para ulama, sehingga pada akhirnya kita dapati hal yang seperti itulah yang terjadi dan dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma di saat bertanya kepada orang-orang Khawarij Haruriyin pada saat itu. Beliau bertanya kepada mereka, tidak ada bersama kalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pula yang terjadi. Kalau di zaman Abdullah ibn Abbas, para ulama'nya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga itulah yang ditanyakan oleh Abdullah ibn Abbas terhadap orang-orang Khawarij, tidak ada di antara kalian para sahabat. Maka hal yang seperti ini yang kita pertanyakan kepada orang-orang ISIS itu, tidak ada bersama kalian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang penuntut ilmu. Sehingga kita dapati bahwa mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang seperti itu. Ternyata apa yang dihadapi di sana sama dengan apa yang dihadapi di Indonesia. Pada kesempatan yang lalu, saya pernah menemui para pemuka yang seperti itu, para pemuka Khawarij yang ada di sini. Di antaranya kita dapati adalah seseorang yang sangat keras di antara mereka, tidak mau menemui saya dan tidak mau untuk berdialog bersama saya. tidak mau mendengar apa yang saya katakan. Sehingga pada akhirnya apa yang dia pilih, dia hanya mau menyerang dan menyerang. Dia serang saya di internet dengan seenaknya, tapi di saat dihadapi, dia tidak mau menghadapi. Hal yang demikian ini seperti dikatakan dalam sebuah syair, katanya ditakutkan Yusuf Baisa tidak mampu menerjemahkannya. Dikatakan oleh penyair, kalaulah seorang penakut masuk di sebuah daerah, apa yang dia tuntut tidak lain adalah menyerang mereka dengan mulutnya tanpa harus berhadapan dengan perang. Jadi kalau ada seorang penakut masuk ke suatu daerah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Apakah dia siap berperang dengan orang di daerah itu? Tentu saja tidak. Apa yang dia bisa gunakan, peralatan yang bisa dia gunakan? Mulutnya, yaitu menyerang dengan mulut, bukan berhadap-hadapan dengan senjata. Nah, النقطة السابعة أنهم زيادة على جهلهم بالدين فهم جهلة بالواقع. وأهل العلم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف هؤلاء ينشئون فيما يزعمون دولة ثم يعادون المسلمين أكثر من اعدائهم غير المسلمين ثم يعادون غير المسلمين ويستعدون عشرات الدول ضدهم؟ فهذا يدل على أنهم جهلة بالمصالح والمفاسد، وأنهم جهلة بمقاصد الشريعة. ولو تأملنا الفترة المكية كيف كانت ولماذا لم يشرع فيها الجهاد لعرفنا كم هؤلاء على باطل في بعدهم عن العلم وفي بعدهم عن فقه الواقع بصورته الحقيقية. وإن كان ها هنا لا بد من كلمة، فمن المعايير الباطلة كالمعيار الأول الذي ذكرناه أنهم يقيمون الحدود، إذن هم دولة خلافة، وبينا أن هذا عين باطل وأن هذا لا يلزم. من ضمن المعايير الباطلة يقولون أمريكا تعاديهم، وكل من يعادي أمريكا فهو صاحب حق، وكل من تعاديه أمريكا فهو صاحب حق. وهذا أيضا باطل، لأن أمريكا قد تعادي أولياءها في سبيل مصالحها، وتاريخها في ذلك مكشوف. الآن أمريكا تعادي الحوثيين في اليمن، فهل الحوثيون على حق؟ هذا مثال والأمثلة كثيرة. إذن هذه المعايير التي لا تقوم على دليل ولا تقوم على عقل ومنطق، إنما يدفع إليها الهوى أو تدفع إليها العاطفة، وأحلاهما مر وخيرهما شر. Kita lihat bahwa yang lebih lagi, ini kaidah yang ketujuh, bahwa lebih daripada apa yang kita dapati tadi adalah kebodohan mereka. Di mana kita melihat sebuah kaidah bahwa menghukumi sesuatu adalah bagian dari gambaran tentang sesuatu. Artinya, seseorang di saat akan menghukum sesuatu, maka dia harus mengerti dulu gambaran tentang sesuatu itu seperti apa, baru dia hukumi. Kita lihat bahwa mereka itu adalah negeri yang kecil, orang yang sedikit. Tapi apa yang terjadi? Mereka berperang melawan seluruh muslimin. Mereka berperang melawan berpuluh-puluh negara. Kita lihat, bukankah ini kebodohan di mana mereka itu kecil tapi menantang semuanya? Ini menunjukkan bahwa mereka itu bukan sekedar tidak berilmu dan jauh dari ilmu, Tapi mereka pun jauh dari realita dan kenyataan. Mereka tidak mengerti tentang realita yang mereka hadapi, namun mereka menantang semuanya. Kita lihat, di samping tadi kita sudah berbicara tentang cara mereka menegakkan hudud atau syariat Islam dalam menghukumi para pelanggar, kita pun melihat hal yang lain, bahwa mereka itu seolah-olah sedang membuat kaidah-kaidah yang mereka anggap benar, sehingga mereka katakan bahwa barang siapa yang memerangi Amerika, maka dia dalam kebenaran. Dan barang siapa yang Amerika memerangi mereka, maka orang yang diperangi Amerika itu adalah dalam kebenaran. Ini kaidah yang ngawur tentu saja. Karena pada kenyataannya, pada saat ini Houthiyin yang ada di Yaman itu pun diperangi oleh Amerika. Bukan berarti Amerika itu sedang memerangi orang yang benar, padahal mereka Houthiyin yang Syiah itu. Ini menunjukkan bahwa mereka itu semata-mata adalah orang-orang yang sedang terdorong oleh hawa nafsu mereka dan emosi mereka belaka. Tidak lain orang yang sekedar dibawa-bawa oleh hawa nafsunya dan oleh emosinya. Ujung-ujungnya adalah rasa pahit yang akan mereka dapatkan dan kesalahan yang akan mereka hasilkan. Al-Nuqtatul Tsaminah. Anna Allah Ta'ala ja'ala ba'sahum bainahum shadida. Haulai ashab fikr at-takfir على اختلاف درجاتهم وتنوع ضلالاتهم، فهم يكفر بعضهم بعضا الآن ويضلل بعضهم بعضا. فها هو أبو محمد المقدس وأيمن الظواهر وأبو قتادة الفلسطيني ومن مع هؤلاء، وهم من حيث الأفكار ليسوا بعيدين عن داعي إيسس. الآن بعضهم يكفر داعش وبعضهم يضللها، حتى قال أبو قتادة الفلسطيني: هؤلاء الخوارج داعش كلاب أهل النار. هذه لم يقلها السلفيون، وإنما قالوها هم بعضهم في بعض. السلفيون أصدروا أحكامهم من اللحظة الأولى، أحكامهم الواضحة البينة المبنية على الأدلة، وأفتى بها علماؤهم وألفوا فيها كتبا وأصدروا فيها فتاوى. لكن عندما تصل الأمور إلى أن يبدع بعضهم بعضا وأن يكفر بعضهم بعضا، حينئذ هذا كما قال الله: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. Kemudian kaidah yang ke-8, Allah telah menjadikan keburukan di antara mereka sendiri, di mana mereka itu saling menyerang satu dengan yang lain, saling mengkafirkan di antara mereka. Kita lihat para pemuka-pemuka mereka seperti Abu Muhammad Al-Maqdisi dan Abu Qatadah dan seterusnya, itu sekarang ada pada posisi sedang menyerang mereka, sedang menyerang ISIS, dikafirkannya dan dianggap bahwa mereka itu adalah anjing-anjing para penghuni api neraka. Sehingga kita lihat bagaimana di antara mereka sendiri itu saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan. Sehingga ini semakin menguatkan keimanan kita, semakin membuat kita semakin mengerti tentang mereka, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat ini, kita dapati buku-buku mereka begitu jelas dan terang, fatwa-fatwa mereka begitu jelas dan terang tentang orang-orang yang seperti mereka. Namun kita dapati bahwa pada saat ini kita melihat apa yang terjadi pada mereka, bahwa mereka saling menyerang satu dengan yang lain, dan mereka gunakan pernyataan dan apa-apa yang menjadi ilmunya para ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk menyerang sesama mereka, itu semakin meyakinkan kita bahwa inilah yang akan menambahi orang iman, orang yang beriman, keimanan berikutnya. النقطة التاسعة أن علماء الإسلام لم يرضوا عن أولئك الذين كفروا داعش أو ضللوهم بسبب هذا التكفير أو التضليل، لأنهم لم يرضوا عنهم أصلا، وبالتالي فلم يكن هذا التكفير سبب تزكية لأبي محمد المقدسي أو أبي قتادة الدستوري أو أبي الظواهري، لأن هؤلاء على تضليلهم داعش أو تكفيرهم لهم فإنهم أيضا أصحاب أفكار منحرفة. وقد رد أهل السنة وعلماء السنة على الطرفين معا، مما يدل على منزلتهم الكبرى في صيانة الدين وحماية الدنيا، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Kita lihat bahwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidaklah ridho melihat keadaan mereka yang seperti itu. Artinya mereka sendiri, sesama mereka saling menyerang, mereka saling mengkafirkan, saling menyesatkan di antara mereka. Kenapa? Karena kedua-dua mereka di mata para ulama itu sama. Yang diserang dan yang menyerang itu serupa satu dengan yang lain, tidak ada bedanya. Sehingga tidak bermanfaatlah apa-apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka di saat ternyata mereka itu adalah orang-orang yang serupa. Nah. Wanuqtatul 'ashirah wallati akhsha an takuna ahamma min as-sabiq kullih wa hiya tashwih surat al-islam bi ism al-islam. Fali hada mazahir معينة لا تخالف الحق، مثلا أن تكون نساؤهم محجبات، وأن يكونوا ملتحين، وأن يقرأوا القرآن، وأن يصلوا في بعض مساجد المسلمين. هذه بحد ذاتها مظاهر حق، وإنها كانت هذه المظاهر منطوية على كثير من الأفكار الباطلة. نخشى، أشد ما نخشى، أن تأتي لحظة يختلط فيها هذا الحق بالباطل حتى يظن أن كل ملتحن إرهابي أو داعشي أو من إيه، وأن كل امرأة متحجبة فإن زوجها أو ولي أمرها كذلك من إيه، وأن قراءة القرآن إرهاب، وأن الصلاة في المسجد جماعة إرهاب. فنكون قد شوهنا الإسلام باسم الإسلام نتيجة لعدم كشف هذا الباطل الذي تلبس به هؤلاء، مما أولا نفر غير المسلمين عن الإسلام لأنهم ظنوا أن هذا هو الإسلام، بينما الإسلام كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، أنا نبي الرحمة، أنا نبي المرحمة. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنهم خوفوا المسلمين من الإسلام، كثير من المسلمين صاروا يخافون إذا وجد مجلس علم أو محاضرة قد يقول: أنا لا أريد حتى لا يقال إنني إيسس أو إنني إرهابي، مما قد ينشأ بسبب ذلك جيل يخاف من الإسلام أكثر مما يخاف من غير الإسلام، وهذه مصيبة أعظم مصيبة، وإن شاء الله نقف لها بالمرصاد. Kita lihat kaidah yang ke-10. bahwa apa yang mereka lakukan itu mencemarkan gambaran Islam dengan nama Islam. Kita lihat perempuan-perempuan mereka menggunakan hijab, laki-laki mereka menggunakan jenggot, dan seterusnya dan seterusnya. Tampilan-tampilan yang bagus, tampilan-tampilan yang benar, tapi pemikiran-pemikiran mereka itu batil. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Yang akan terjadi di saat orang-orang itu melihat tampilan-tampilan muslimin yang seperti mereka, perempuan menggunakan hijab, laki-laki menggunakan jenggot, akan dibilang, oh ini teroris, oh ini adalah ISIS. Kenapa hal ini terjadi? Karena yang menjadi kebatilan mereka itu tidak dibongkar, tidak diungkap, sehingga orang tahu bahwa mereka itu buruk bukan karena tampilannya, tapi karena pemikirannya yang salah. Sehingga orang pun menjadi jelas. Kemudian dalam waktu yang sama, di saat kita melihat orang itu ingin mengerti Islam, di kalangan orang-orang di luar Islam, yang semestinya mereka itu mendapatkan bahwa Islam itu penuh dengan kasih sayang, namun ternyata yang ditampilkan oleh mereka itu adalah kekejaman dan kesadisan, kebengisan. Sehingga orang akan menyimpulkan itulah Islam. Padahal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, kamilah kami tidak mengutus engkau kecuali kasih sayang untuk alam semesta. Dan Rasulullah SAW pun telah menyatakan bahwa dirinya adalah kasih sayang yang Allah hadiahkan kepada umat ini. Sehingga pada akhirnya kita lihat orang akan salah faham tentang Islam diakibatkan oleh perbuatan mereka. Lebih daripada itu, mereka pun akan mempertakutkan muslimin dari Islam mereka sendiri. Contohnya apa? Orang Islam tidak mau pergi kepada ceramah dan kajian. Kenapa? Ah, saya takut mereka itu orang-orang ISIS. Sehingga orang jadi tidak ngaji, tidak mau menuntut ilmu. Akibatnya apa di masa yang akan datang? Lahirnya generasi yang takut kepada Islam. Kenapa? Karena Islam itu telah tergambarkan dengan cara yang salah. Maka mau atau tidak mau, kita harus membongkar ini semua dan harus menjelaskannya secara teliti, dan kita harus buru kesalahan-kesalahan mereka. واختم ايها الاخوه بثلاث نقاط سريعه. النقطه الاولى قصه حصلت سنه 1991 عندما جاء بعض قاده جبهه الانقاذ الجزائريه الى الشيخ الالباني في طريقهم للمشاركه كما قالوا مع صدام حسين ضد التحالف الامريكي سنة 1991 قبل 25 سنة، وكنت حاضرا للمجلس. فقال لهم الشيخ الألباني أثناء النقاش: كم عدد جبهتكم؟ قالوا 1,000,000. قال: هؤلاء 1,000,000 كم طبيبا يحتاجون؟ قالوا: يحتاجون ممكن 500 طبيب، 1,000 طبيب أقل أكثر. قال: طيب كم عالما يحتاجون؟ قالوا: العدد نفسه. قال: كم عندكم من عالم؟ قالوا: لا يوجد عندنا عالم. ونقول لهؤلاء: كم عالما عندكم؟ كم من طالب علم عندكم؟ ثم تتصدرون وتنتفخون وتقولون دولة الخلافة، وأنا أكرر وأؤكد إنها دولة خرافة. Saya pada kesempatan ini akan mengakhiri ceramah ini dengan 3 poin. Yang pertama, sebuah cerita yang terjadi pada tahun 1991. Datang kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sekelompok orang-orang dari front negara Aljazair, di mana waktu itu aku hadir di acara itu, sehingga Syekh Al-Albani dengan telitinya bertanya, berapa jumlah kalian? Katanya 1 juta. Berapa jumlah dokternya? Ya, disebutkan sekian ratus orang. Kemudian ditanya, berapa orang alim di antara kalian? Tidak mampu menjawab. Berapa orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian? Mereka pun diam, tidak menjawab. Sehingga kita lihat bahwa ternyata mereka itu bukan orang-orang yang mengedepankan ilmu. Bukan orang-orang yang mengedepankan ulama. Sehingga mereka itu berjalan tanpa ilmu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa negara mereka itu bukan negara khilafah, tapi negara khurafah. النقطة الثانية أيها الإخوة في الله، بالرغم من كل ما سمعتم وبالرغم من كل ما ذكرنا عن هؤلاء، إلا أننا نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. من هنا نصدر ومن هنا نطلق ونتكلم بالنقطة الثالثة والأخيرة، أن نخاطب هؤلاء سواء من كانوا منضوين تحت لواء هذه الدولة المزعومة أو من تأثر بهم وتعاطف معهم من أناس هنا وهناك وهنالك، أو من جيوب أو خلايا تحسب أنها على خير، نقول للجميع لا يزال الوقت مفتوحا والمجال مفتوحا، توبوا وارجعوا وتراجعوا، عودوا إلى أسركم، عودوا إلى مجتمعاتكم، أصلحوا ما أفسدتم، وستجدون المجتمعات المسلمة الطيبة تفتح لكم صدورها لتعودوا صالحين مصلحين، ولتكونوا كما غيركم من أهل الدين على الحق المبين. أما إصراركم واستكباركم واستمراركم على هذا الباطل فلن تكون نهايته إلا الندم، ولكن ماذا ينفع الندم؟ أسأل الله لي ولكم ولهم الهداية والتوفيق والسلامة والنجاة والتوبة والإنابة، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين. هي 3 نقط أو نقطتين؟ نقطتين احنا دمجناهم مع بعض. كلمة شيخ الإسلام ودعوة هؤلاء للرجوع. كموديان poin yang kedua, walaupun kita ini telah yakni menyikapi mereka dengan sikap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ada dalam kebodohan dan seterusnya, tapi tetap saja bahwa kita ini haruslah berpegang kepada kebenaran dalam menyikapi siapapun. Kita lihat bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang paling mengerti tentang kebenaran dan orang-orang yang paling berkasih terhadap alam semesta. Sehingga kita pun tidak sekonyong-konyong ingin berbuat buruk kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan keburukan. Tidak. Tapi kita harus tetap menyayangi mereka. Tetap berbuat baik untuk mereka. Sehingga poin yang ketiga dalam hal ini adalah kita perlu menasihati mereka. Kita memberikan waktu kepada mereka. Kita katakan kepada mereka, ayolah kalian bertobat. Ayolah kalian kembali kepada kebenaran. Ayolah perbaiki apa-apa yang salah pada diri kalian. Karena umat ini tidak pernah berputus asa terhadap kalian. Adapun jika kalian terus menerus pada kesalahan-kesalahan kalian, maka pada akhirnya hanyalah penyesalan. Dimana di saat kalian terus berada pada kesalahan kalian dan kemudian kalian ada dalam penyesalan, tidak lain kalian akan mendapatkan kekecewaan. Maka beliau pun berikutnya menutup majlis ini dengan doa. Hadhihi as'ilahi. شيخ بالنظر إلى المأساة الحادثة التي في اليمن الآن ما الشيء الذي نعمله وما موقفنا تجاهه موقفنا تجاهه أن الحوثيين ظالمون مجرمون مؤيدون ومؤيدون من إيران ولإيران وإيران من أهم مبادئها العقائدية الباطلة تصدير الثورة فهم يريدون تصدير الثورة إلى اليمن ليكونوا على مقربة من السعودية وتوريث الخلل والفشل إلى بلاد الحرمين الشريفين لذلك وفق الله عز وجل الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة وأيدته في ذلك 10 دول عربية كلها من باب الانتصار لأهل السنة المستضعفين الذين وراء انتصار الحوثيين الحقيقي في اليمن هم الإيرانيون لذلك يا إخواني دعاؤنا أن ينصر الله أهل السنة وأن يخذل هؤلاء الحوثيين ومن ورائهم الشيعة الإيرانيين فهؤلاء كما قال بعض الأفاضل أول دعوتهم نفاق وآخر دعوتهم دمار فليفهم حتى من لا يفهم أول دعوتهم نفاق وهو التقية التي الغروب فيها خلاف يبطلون ثم الدمار وانظروا إلى سوريا ماذا حل فيها لأن فيها يد إيرانية وانظروا إلى العراق ماذا حل فيها لأن فيها يد إيرانية وانظروا إلى لبنان ماذا حل فيها لأن فيها يد إيرانية وها هي اليمن وانظروا إلى ما حل فيها هذا هو الموقف الصواب أما بعض الناس يتوقفون بعض الناس يقولون هذه مسلمون بعضهم ببعض لماذا لم يقولوا مسلمون بعضهم ببعض الأمس القريب لما كان الحوثيون يقتلون أهل السنة ويمنعونهم من أداء الصلاة ويغلقون عليهم منافذ الخير كلها بابا بابا نعم yeah. Pertanyaannya tadi adalah apa sikap kita terhadap konflik yang sedang terjadi di Yaman pada saat ini? Jawabannya bahwa yang terjadi di Yaman itu, bahwa Yaman itu sedang dikuasai oleh orang-orang Houthiyun. Mereka adalah orang-orang yang sangat zalim. Dan mereka itu adalah orang-orang yang didukung oleh pemerintahan Iran. Di mana pemerintahan Iran pada saat ini sedang mengekspor revolusi Syiah mereka kemana-mana ke seluruh dunia. Dan Yaman itu sangatlah dekat dengan negara Saudi, negara yang ada padanya Mekah dan Madinah. Sehingga hal ini harus diwaspadai. Dan apa yang menjadi sikap Raja Salman pada saat ini bergabung bersama dengan 10 negara Islam lainnya untuk sama-sama menyerang Houthiyin adalah sesuatu yang perlu kita dukung. Kita lihat bahwa pemerintahan Iran pada saat ini adalah orang-orang yang mendukung Houthiin, dan kita pun tidak bisa menonton mereka begitu saja. Kita haruslah berdoa, mendoakan Ahlus Sunnah wal Jamaah agar mereka itu bisa mengalahkan orang-orang Syiah. Kita lihat bahwa orang-orang Syiah itu awal dari dakwah mereka adalah taqiyah, dan akhir dari dakwah mereka adalah kehancuran. Kita lihat bagaimana Suriah, bagaimana Irak, dan terakhir kita lihat bagaimana Yaman. Sehingga kita tidak bisa berhenti, kita tidak bisa tawakuf melihat bagaimana orang-orang Houthiin pada saat berkuasa pada saat ini. Mereka melarang Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan sholat. Mereka melarang yakni bertebarnya kebaikan di sana. Sehingga pada akhirnya kita lihat kalau dibiarkan mereka itu, maka Yaman itu akan menjadi semakin hancur. Syekh, ma al-farqu baina syi'ati wal khawarij? Kilahuma dhalun, lakin hadha ad-dhalal qad yakhtalif bi ikhtilaf al-waqa'i' wal ahwal. Asy-Syi'a 'aqaidihum fi takfir as-sahaba. Al-khawarij law lam yukaffiru 'Uthman وعليا لما حاولوا قتلهما وخرجوا عليهما وإلى كما هو معروف تاريخ الإسلام. فعقدة التكفير موجودة عند الطرفين، لكن الشيعة في هذا الزمان قد يكونون أخطر لأن لهم دولة تحميهم وتدعمهم، بينما الخوارج لا توجد لهم دولة، وإن كانوا خطرين في الظرف الحالي لكن خطره محدود. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه، كلما ظهر منهم قرن قطع. Kita lihat tadi pertanyaannya adalah apakah persamaan dan perbedaan antara Khawarij dan Syiah. Dijawab oleh beliau bahwa kedua-duanya sama-sama sesat, namun mereka itu memiliki perbedaan di mana kedua-duanya mengkafirkan orang lain. Kita dapati bahwa Syiah itu mengkafirkan para sahabat, dan orang-orang Khawarij pun mengkafirkan di antaranya Utsman dan Ali serta Muawiyah. Itu adalah hal yang hampir serupa di antara mereka, yaitu mengkafirkan muslimin. Kemudian berikutnya lagi kita dapati bahwa Syiah itu lebih berbahaya pada saat ini. Kenapa? Karena bahaya dari Khawarij itu lebih terbatas daripada Syiah. Karena Syiah itu lebih mendunia. Di mana kita dapati bahwa Syiah itu didukung oleh sebuah negara yang kuat, yaitu Iran. Sehingga mereka itu menyerang kemana-mana. Sementara orang-orang Khawarij itu hanya terbatas di wilayah-wilayah mereka berada. Namun juga kita memandang kepada hadis di saat Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang Khawarij itu tidak akan langgeng, bahwa setiap generasi mereka itu akan terpotong. Sehingga pada akhirnya bahwa bahaya Syiah itu lebih mengkhawatirkan daripada orang-orang Khawarij. Ini pertanyaan yang sama. سؤاله يعني عن أمريكا وأوروبا في مسألة داعش، هل تشرحون شيء؟ إخواني، سؤال حول موضوع أمريكا وداعش، وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك، لكن أنا أشير إشارات أخرى. أمريكا لها حرب اسمه حرب المال، وفي العرف الأمريكي أن كل حاكم أمريكي، كل رئيس أمريكي له حرب، وهذه الحرب هي لمضاعفة الخزينة الأمريكية ولإنتاج الأسلحة وبيع شركات السلاح. فأمريكا يهمها إنشاء أي حرب، حتى لو كانت حربا صورية، حتى تستنزف الدول الغنية أو التي معها مال وتثري خزانتها وشركاتها. هذه واحد. الأمر الثاني، أمريكا يهمها إبقاء الفتن واستمرارها في بلاد المسلمين حتى لا يشتبه المسلمون ويتوحدوا ويعرفوا عدوهم ويميزوا أنواع عداواتهم. نعم، داعش عدو، لكن هنالك أعداء آخرون، هنالك أعداء آخرون. اليهود عدو أيضا، وهو عدو مغتصب، والشيعة أعداء، وأعداء لهم دولة. فأمريكا يهمها استمرار الفتن في البلاد العربية حتى لا يستيقظوا وحتى لا ينتبهوا. النقطة الثالثة، أن وجود الضعف العربي فيه استمرار حاجة الدول العربية لأمريكا، وبالتالي تبقى أمريكا لها قدم في البلاد العربية، وتبقى واضعة أيديها على نفط البلاد العربية وبترولها وأموالها. هذا جزء من الخطط الأمريكية التي هي في الظاهر ضد داعش، ولكن في الحقيقة هي استمرار البقاء الأمريكي تحت ذريعة قتال داعش. Pertanyaannya, apa kaitannya antara Amerika dengan fitnah-fitnah yang terjadi pada saat ini? Jawabannya ada tiga catatan. Yang pertama, Amerika itu memiliki perang yang disebut dengan Perang Dingin. Mereka itu perlu membuat barang-barang dagangan mereka itu laku. Mereka itu dagang senjata. Supaya senjata itu laku, maka perang itu harus terus ada. Mereka itu punya barang-barang dagangan yang dibutuhkan untuk situasi-situasi yang seperti itu. Maka agar apa-apa yang diproduksi di Amerika itu laku, maka keadaan itu mereka harus buat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa fitnah-fitnah di negara-negara Arab itu adalah sesuatu yang diperlukan agar orang-orang di sana tidak perhatian kepada musuh-musuh mereka yang sesungguhnya, dan mereka pun jadi tidak bersatu, dan mereka jadi tidak mengerti siapa sesungguhnya musuh yang harus mereka musuhi karena kesibukan mereka dengan fitnah-fitnah yang ada di hadapan mereka. Kemudian catatan yang ketiga adalah kelemahan yang ada pada diri bangsa Arab pada saat ini, di mana Amerika itu terus berada bersama mereka dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan alam yang ada di sana, memberlangsungkan perdagangan-perdagangan mereka, sehingga di saat mereka itu tidak aman dan terus membutuhkan Amerika, itu adalah kesempatan yang ada buat Amerika itu sendiri. Soal akhir. Soal terakhir, kata Sheikh. بالنسبه لبلادنا يا شيخ اين الاخطر داعش ام الرافضه بالنسبه لبلادكم اعتقد ان الرافضه اخطر لان داعش بينكم وبين 11000 كيلومتر وبالتالي لو خرجت عن 1000 كيلومتر الاولى لن تستطيع الدخول في 1000 الثانية فضلا عن أن تصل إلى 11000 لكن وجود بعض الجيوب المزعجة ولو بالقول أو ببعض التصرفات العدوانية الفاسدة المفسدة قد يزعج المسؤولين وأولياء الأمور مما يجعلهم قلقين بينما الشيعة كما قلنا أول دعوتهم النفاق يأخذون الشباب إلى بعثات دراسية والبعثات الدراسية فيها نكاح متعة والبعثات الدراسية فيها دولار وبزنس ويرجع معه شهادة ومعه عمامة سوداء يعني ذلك كله من الأمور التي تجذب وهي في الحقيقة تكذب على الشباب فخطرهم في البداية غير ظاهر لكن في النهاية هو الخطر الأكبر لأن أول دعوتهم نفاق وآخرها دمار وأنا أقول دعوة الشيعة في بداية أمرها في تعظيم آل البيت وحب آل البيت دعوة كاذبة يراد من ورائها تمرير تصدير الثورة وهو الحلم الأكبر للشيطان الشيعي فاستيقظوا أيها المسؤولون على هذا الخطر الداهم الذي إن لم تنتبهوا له في بدايته ستكون العاقبة وخيمة وذلك ما لا نحبه لكم ولا نتكلم بهذه الصراحة إلا من حبنا لهذه البلاد وحبنا لهذا الشعب المسلم الطيب الذي لم نر منه إلا الفطرة الحسنة والأخلاق الكريمة والسجايا الطيبة والتي والله وتالله وبالله لا يريد الشيعة إلا تلويث هذه الفطرة وتوسيخها وتشنيعها وتبشيعها وإن شاء الله أن الله عز وجل ينبه أولياء الأمور إلى خطرهم ليقطعوا دابرهم في بداية الأمر قبل أن يستفحل خطرهم ويزداد شرهم Pertanyaannya, Ustaz, lebih berbahaya mana keberadaan ISIS di negara kita dengan Syiah? Jawabnya Syekh bahwa Syiah atau Ar-Rafidah itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena Ar-Rafidah atau Syiah itu di depan mata kita sekarang. Sementara Daesh 11.000 kilometer dari sini. Maka kalau kita membayangkan bahwa Indonesia itu 1.000 kilometer, masih ada jarak 10.000 kilometer lagi untuk sampai kepada ISIS itu. Nah, saya sudah terangkan tadi bahwa awal dari dakwahnya orang-orang Syiah itu adalah kemunafikan yang disebut dengan taqiyah tadi. Dan akhir daripada dakwah mereka adalah kehancuran atas tempat yang mereka dakwahi. Kita lihat awalnya mereka mengajak orang untuk belajar, untuk sekolah, pergi ke kum, untuk melakukan mut'ah. Mereka pun menawarkan perdagangan-perdagangan. Kemudian ditariknya para pemuda dengan berbagai cara. Diajaknya orang untuk mencintai Ahlul Bait. Semua itu adalah dakwah yang dusta, dakwah yang palsu. Karena ujung-ujungnya adalah penyesalan. Karena apa? Karena itu hanya pemanis yang ada di hadapan. Padahal pada akhirnya tujuan dan target daripada Rafidah atau Syiah itu adalah menguasai dunia, di mana mereka itu ingin menguasai setiap tempat yang mereka ada di sana. Sehingga pada akhirnya kita akan menyesal di saat kita tahu bahwa ternyata target dari mereka itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, di saat kita mendapati bahwa yang dilakukan oleh Syiah itu adalah pengotoran terhadap fitrah manusia, di mana manusia itu terus dikotori dengan keyakinan-keyakinan yang salah, dengan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya haram, namun dikesankan bahwa itu adalah kebaikan, seperti mut'ah contohnya. Sehingga kita ini harus sangat-sangat berwaspada dalam menghadapi mereka, terutama kepada pemerintah. Pemerintah di negeri kita ini haruslah waspada tentang bahaya Rafidhah atau Syiah yang sesungguhnya, sehingga kita tidak terlena dan kemudian kita nanti akan menyesal dan kecewa. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Walhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.